له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وغزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وإن كثيرا من الخلطاء وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم الفاتحة